قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. ليس من الناس يفعل ثلاثة يعني ما رأى ثيابه يعني ينامون دون مرض ثياب. لا ما ينامون أصلا. طيب زين هذا واحد. والشيء الثاني طيب وفي الليل الليل ما له ثياب إلا النوم، الليل ما له ثياب إلا النوم وكان الهضم، لكن مو مقرر أن ثيابه بالناس عند النوم. لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل من الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له، ما كل الناس يكون عورة له، انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لان نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يصح ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم لا ما احنا الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يغيره بالليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواب جائز. طيب وفيها ايضا دليل الفائده الثالثه عشره اظن الثانيه عشره وفيه دليل على ان الله على عنايه الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عنايه الله بالخلق، وانهم وان رضوا بما يستقبح فلم يرض الله به. فقد يقول قائل انا ما يهمني اذا دخل علي طفلي من هذا اللقاء الثلاثه، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الاوقات الثلاثه، الثالثه عشره اظن ذكرناه ما ادري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثه. ها ذكرناها زين. طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش قلنا أمس طلب منها الآية نعم منسوخة جميلة بالفرق عبرية وثبت عن ابن عباس انه قال هي محكمة ولكن تحل من الحال. وقال بعض العلماء ان السابق كانت البيوت كان مسجد استعرض ولا حجب ولا شيء، اما بنون سبع حجب فبطل، ولكن الصحيح انه قال لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبدو إلا بعد وش بعده؟ أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ ويتعب بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تتبع النص، يعني ما النص اقطع هذا النص

بإمكاننا التبعي علشان تبقى الزين إلى بعض العجز لهم براجعة النكاح يحب منهم يرينا في منزلة الشوار تجد لما تلبس دوار وتلبس خلصان وتجد تبجع عند الناس لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال إن كانت بهذا الحال فلا يجوز لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها إيمان ولو كانت الجزم ولو كانت الجزم لأنه ما ترغي نكاح ما هي مباهية وثلاث صلاة في ذكر فوائد السائفة من هذا نعم يا سنان ايه يعني ما نتبرج الا بالزينه ما في تبرج الا بالزينه اقول هذا بيان للواقع بيان للواقع شلون إذا كانت عجوز مش خالد يعني لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خالدين البيت يجي يستكشف مهما ها؟ لا المحرم لا المحرم الحديث عام ما يجي تستكشف للمحرم صدق ها؟ لا ما هو بشرط لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة لا بلوغ تماما تماما 15 نعم خذ عبد الرحمن يقرا الكتاب لاني كنت صار في الشام والأوجب أن يستعلم الصغار والمماليك في ثلاث ساعات الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة والثالثة من بعد صلاة العشاء وبين الله سبحانه وتعالى الحكم في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان فربما يستأذن الشخص فربما يطلب الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن وأظن ما تكلم على الفوائد طيب وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا بعضنا على بعض طواف متردد وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة طيب نبدأ الآن بالفوائد أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم يدل على أنهم مسؤولون ثانيا وجود استئذان هذين الصنفين للناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي مذكورة وأمر من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب هي دليل على تعليم الأحكام وأرجو أن لا يحدث أن دمنا نستمر لأنه قد يكون في رهن الشيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة لأن محل السؤال والمناقشة هذا الدرس. الفائدة الثالثة بغير ثم تعليم الأحكام. تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كله مبني على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجود الاستدلال في ثلاث مرات القرآن بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها بأنه الضافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات. تحريم النظر إلى العورات ما وجهه؟ أنه إذا وجد الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن يرى العورة فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهو خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير سنه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يكون في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل في دليل على تحريم النظر إلى عورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد الصغير الذي إيش مميز، لأن قوله من استأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير وغيره مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس. رفع الحرج والمشقة على الناس من رفع الحرج في الاستئذان في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة لأنهم طوافون عليه مترددين، والاستدلال في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكب ظلمه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتعليمه بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل. طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من نخلة كيف؟ قدم الاحترام مش نخلة